ولا يتعلق بالشرع؟ نعم، لكن هي في الواقع بدعة تتعلق بالشرع، لكن بدعة إضافية، يعني بدعة باعتبار ما سبقها من عدم استمرار القيام. الحديث الذي أشرنا إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن الإسلام سنة سيئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن الإسلام سنة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله كل بدعة ضلالة؟ نعم، البدعة هو الاتباع، يعني الشيء الجديد ما لم يتبقى في الشيء. نعم، السنة غير البدعة. من سنة عملية لا إشارية، فمن سنة في الإسلام ولهذا جاء في الإسلام، والبدعة ليست من الإسلام في شيء. إذا قال من سن في الإسلام سنة، علمنا أن المراد بالسنة هنا إيش؟ الفعل. ويدل لذلك سبب الحديث. فما هو سبب الحديث حتى يتبين؟ السبب يشرح أكثر من هذا. بسم الله. إنه جاء من إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس كانوا يعني ظاهر عليهم أثر الفقر، معهم الأسلحة ولكنهم يعني فقراء شديدي الفقر. نعم. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فخطب الناس حتى يتصدقوا على إخوانهم. نعم. فجاء رجل ببوكشة أو شيء من هذا القبيل نسميه. نعم، شرة نسميها بوكشة. جاء أيه. هل تسمع صحيح هذه؟ راجعها في القاموس. لا بس. فجاء بصرة وكان قد جمع فيها من أنواع الطعام والأموال فبسطها، فكان يعني ذلك الفعل يعني سنة بالنسبة لأنه لم يكن موجودا. ذهب وهمك إلى شيء آخر. لا هو شيء. لا. ونص الحديث. من فضة حتى إن يده وتذكر بها. أيه. فوضعها عند في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فتبين بذلك أن المراد من ابتدأ عملا مشروعا وصار الناس يقتنون به فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. نعم. وبعد هذا نرجع إلى ما سنريد أن نتكلم عليه هذا اليوم. فما هو الذي تقترحون؟ شيخ حديث ما سؤال أنا رأيي وأقترح عليكم ما قلتم أن نتكلم في موضوع النزل في الحرم. إيه ممتاز.

الله بذلك. يقول إن عنده حديثا والحديث على كل حال فيه دليل واضح النهي عن الاختلاط وهو عن النبي حينما خرج ذات يوم من المسجد فإذا النساء في وسط الطريق يمشين فقال ليس لكن أن تحتضن الطريق فجعل النساء يمشين على جوانب الطريق حتى ان المرأة قال لا يعلم ثوبها من جدار من شده رسوبها منه. وهذا ايضا يدل لكن الحديث لا يحكم الاسلام الان وهذا يدل على انه لا يجوز للمرأة ان تمشي في وسط الشارع مع مرور النساء منه بل عليها ان تفتح الطريق الى الرجال وان تكون على دوام الطريق. نعم مرور الرجال ومرور النساء حتى اذا مرت المراه تكون على دوام الطريق. نعم ولكن اقرا اقرا إذا طلبت المرأة أن تخرج إلى المسجد فلا تمنعها بشرط أن يكون غرضها في المسجد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أما لو علمت أنها يريد أن تتفرج على السوق وعلى من في المسجد فلك أن تمنعها. وكذلك لو تشير الفتنة بأن يكثر في الأسواق من يتعرضون للنساء فلك أن تمنعها خاصة من هذه الفتنة. وكذلك لو أبت أن تخرج إلا متزوجة أمام طيبة فلك أن تمنعها أيضا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وليخرجن سفلا وقال ومنع المرأة هو نفسه عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. وليكن لديكم معلومة لأن الأسئلة الشكولية ممنوعة من عبد هذا الأخ يقول إنه أيضا مما شاهده من المنكرات أن الرجال ينامون إلى جنب المرأة الرجل ينام إلى جنب المرأة شاهدت ذلك؟ قد يقول قائل هذه المرأة معه ولكن الجواب على ذلك أن نقول إن كانت امرأته فليس من الحياء أن ينام إلى جنبها في المسجد الحرام. إذا أراد أن ينام إلى جنبها فليكن على السرير في الفراش في البيت. إن كانت غير امرأته فالأمر خطير جدا لأن النائم كما تعلمون قد يتقلب أليس كذلك؟ فإذا تقلب وأحس بجسم فربما تحصل الفتنة. وهذا أيضا منكر عظيم يجب على الإنسان أن يمنع نساءه من النوم في المسجد الحرام إلى جنب الرجال. نعم Thank you. وعلى كل هذا الاجتماع للنوم في المسجد من اجل المراه احسن اذا نامت في بيتها فهو احسن لها انصح الشباب بالامر بالمعروف والنهي يعني يقول هل الشباب لو صحب لا يؤذي على المنكر وقد ضربنا امثله لرفق النبي عليه الصلاه والسلام للعباد في غير هذا المجلس ولا حاجه الى الاطاله باعادتها فالانسان اذا استعمل الذكر واللين والتوجيه الحسن فان الفطره السليمه تقبل الحق قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا بعد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تزيد خلق الله ذلك في مبين الفطرة تقبل الحق لكن الكلام على عرض الحق كيف يرى قد يحرم الإنسان فائدة إنسان لكونه أنكر على وجه مناسبة بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن أبدأ بالأسئلة أبين الأخوان الذين يلومونني بعدم تقديم أسئلتهم لأننا في الثلاثة الأيام الماضية لم نتمكن من تقديم سبعة ثم سبعة ثم سبعة يعني كم لا يتجاوز 21 بينما الآن عندي 360 سؤال فأرجو المعذرة بعدم تقديم الأسئلة كلها وأنا أيضا أخبر الإخوة أن بعض الحاضرين أمس أقاموا علي دعوة قالوا إنك تسلم في الإجابة على السؤال ونحن لا نريد ذلك فهل تروا توافقونهم على هذا الاقتراح أم لا؟ شيخ وسط بمعنى أني إذا قلت إلى سؤال أقول هذا حرام هذا السؤال الثاني هذا السؤال الثالث هذا المفروض هذا السؤال الرابع هذا المفروض ونمشي انا استطيع ان هذا السائل يقول ما تقولون في دراسه الفتاه في كليه الطب على الرغم من وجود اختلاف بين الطلاب والطالبات في المعامل والمختبرات هذا شيء هذه جانب من البلد انت بتواصل لا شك ان تعلم المراه للطب امر مطلوب لان الله تعالى جعل بني ادم رجالا ونساء كما قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والنساء محتاجات الى امراه تتعلم الطب فتعلم المراه للطب لا ينكر بل انه يؤمر به إلا أن المنكر على الاشتراك بينها وبين الشباب وهذه المشكلة ربما ييسر الله تعالى علاجها بالنسبة لهذه الدولة بما نشر به السعودية ويقضى عليها نعم فمثلا هناك شيء لا بد منه هو تعلم المرأة للطب وهناك أمر منكر يصحب هذا الشيء الذي لابد منه يمكن القضاء عليه إن شاء الله تعالى ونرجو من الله تعالى أن يوفق القائمين على أمورنا لدخول المصالح وإبعاد المفاسد. هذا السائل يقول ما حكم نظر الزوج إلى خطيبته قبل الدخول فيها؟ نعم هذا ما نقرا السؤال نحن ما نقرا السؤال حتى لو كان خطا اقول ان نظر الرجل الى مخطوبته جائز لكن مشروط الشرط الاول ان يغلب على ظنه الاجابه والشرط الثاني ان يكون عازما على الزواج بها والشرط الثالث أن لا يكون ذلك في حال الخلوة والشرط الرابع أن لا يكون النظر بشهوة، والشرط الخامس أن نعمل فوران الشهوة. ثم الشروط خمسة، من منكم يستطيع إعادتها؟ وأنت قائم على ظن الإجابة. نعم هل الزواج؟ نعم وهم يأمن فوران الشهر. نعم يشترط الشرط الأول أن يغلب على ظنه الإجابة، فإن كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإنه لا فائدة من النظر، مثل أن يأتي رجل يعلم أنه إذا خطب من هذا من هؤلاء القوم لا يتزوجونه لسبب من الأسباب، النظر هنا لا وجه له. والثاني أن يكون عازما على الزواج، لا أن يكون متخيرا ينظر في بنات الناس ثم من يختاره يتزوجها أي يخطبها، فلا بد أن يكون عازم على أن يخطب هذه المرأة إذا صلحت له. والثالث أن يكون ذلك بلا خلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع المرأة. والرابع أن يكون ذلك بغير شهوة، فإن نظر بشهوة فإنه لا يجوز، لأنه تمتع بالشهوة فيما لا تحل له الآن. والخامس أن يأمن فوران الشهوة، فإن كان يخشى ونظر بغير شهوة لكن يخشى مع النظر أن تدور شهوة فإنه لا يجوز، وإن كان هذا الشرط الأخير أضعف من الذي قبله. وأما مكالمة الإنسان خطيبته في الهاتف ومحادثته إياها فإنه خطر عظيم، يخشى منه فتنة، ويخشى أن يكون هذا الرجل الذي يخاطب المرأة ويحادثها يتلذذ بمخاطبته إياها، وهذا لا يجوز أن يتلذذ الإنسان بمخاطبة امرأة ليست زوجة له. ولهذا يمنع منعا باتا من محادثة الرجل مخطوبته في هذا، لأنه يؤدي إلى هذه الفتنة. وأما النظر إلى صورة المخطوبة فإنه لا يفيد، لأن الصورة تغير حقيقة الواقع، وربما تتنكد المرأة عند إرادة نقل صورتها فيراها الإنسان وهي من أجمل النساء، ولكن عند الحقائق تتبين الأشياء. ثم إن الصورة لها خطر، وهو أن يأخذ الإنسان هذه الصورة عنده، وكل من أراد أن يخطبها إذا لم تدخل نظرة، كل من أراد أن يخطبها يقول تعالى لا تخطب فلان شو صورتك، فيكون ذلك سببا للتنفير منه. نفس السؤال، حديث فانظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، نعم. ليس يشير إلى أن لابد فيه شهوة لعلها تكون؟ لا يلزم من هذا، ما قال النبي عليه الصلاة، ما قال فانظرها وأنت تشتهي نكاحها، لا فانظر ما يدعوك إلى نكاحها، فانظر ما يدعوك إلى نكاحها أي إلى أن تتزوجها، لا ما يدعوك إلى جماعها. لا لأن أصبر يا أخي خلاص، لا يراد به إلا الأرض كما هو ظاهر لمن تدبره، حتى في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية، يعني لا يعقل إلا على زانية أو مشركة. فقوله إلى ما تولي الكحية أي إلى التزوج بما لا إلا بما منها، بحيث يبرز الرجل ويرغب بجماعها في تلك اللحظة التي بها الباقي. هذا السائل يقول: ما حكم عمرة الخادمة مع من تشتغل عندهم بدون محرم؟ لا يجوز للخادم أن تسافر بدون محرم، لأن الخادم امرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل: ما تقول في قول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يجوز للمرأة إذا كانت آمنة أن تسافر بلا محرم؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية له قيمته. أقول في قول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا إنه، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، يحتج لقوله ولا يحتج لقوله، فهو كغير من أهل العلم يخطئ ويصيب. وقوله هذا رحمه الله مخالف لظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. الرجل كتب مع الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. لو كان الحكم يختلف بين الآمنة والخائفة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله، لأن المقام يقتضي السؤال، حيث إن الرجل فيعدل منه عن الغزو إلى أن يذهب مع امرأته. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل هي آمنة؟ ما قال: هل هي شوهاء لا تتعلق بالرغبة؟ ما قال: هل هي عجوز لا ترجو النكاح؟ بل قال: انطلق فحج مع امرأتي. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر امرأة سواء كانت آمنة أم خائفة، سوهاء أم حسنة، كبيرة أم صغيرة، لا تسافر إلا مع المحرم. مع أن العموم في الحديث ظاهر جدا. ما صيغة العموم في الحديث؟ التنكير في سياق النفي، والتنكير في سياق النفي يفيد العموم. نعم. فالحاصل أنه إذا أورد علينا رجل من قول شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول: إذا كان الصحابي لا يحتج لقوله إذا خالف الحديث، فكيف بمن بعد الصحابة؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية بشر نطق ويصيب، وهو في هذا القول مخالف لظاهر السنة. هذا السؤال وإن كان من حقنا أن نرفضه، لأننا أصدرنا قاعدة، لكن يقولون لكل قاعدة سواء. فرض يا أخي أن نكون قولك شاذا أو سؤال. نعم، إذا كان في مصلحة هو يكون شاذا. يقول: إن بعض العوائل يكون معهم خادم لا حد له معه وسيسافرون، فأين تبقى هذه المرأة؟ إن بقيت وحدها في البيت فالخطر أعظم من السفر، وإن أعطوها لجيران فلا نأمن. وجواب على ذلك أنه إذا كان يمكن أن تبقى عند أناس مأمونين في البلد فلتبقى، فإن لم نجد فإنها تسافر معهم بالضرورة. يلا. هل خلنا نقف سبعة؟ هذا السائلة هذه السائلة تقول أنها حلمت بأن حية تلاحقها وتنهشها، مع العلم أنه قد تكرر نفس الحلم ثم انقطع ثم رجع عليها في مكة، فماذا تفعل؟ أنا يسهل من الذين يعبرون الرؤيا ولا أعرض أعبرها، ولكنني أنصح إخواني المستمعين إلى ما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليدخل عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولينقلب على الذنب الآخر، وليقم وليتوضأ وليصلي، ولا يبصر بذلك أحدا فإن ذلك لا يضره. فما الأداب لمن رأى ما يكره؟ نشوف. يقول: يدخل على يساره ثلاثة، ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وينقلب على الذنب الآخر، ويتوضأ ويصلي ركعتين، ولا يخبر أحد. على الذنب الآخر، على الشمال، أو إذا كان اليمين انقلب على الشمال، إذا كان الشمال انقلب على اليمين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يضره. قال الصحابة رضي الله عنهم: وكنا نرى الرؤيا نكرهها فننظر أياما، فلما بلغنا هذا الحديث يعني وعملوا به سلموا من هذه المشاكل التي تعرض لهم إذا رأوا ما يكرهون. وعلى هذا فمن رأى رؤيا يكرهها فليفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا يضره المرأة. هذا السائل يقول: كيف أرد السلام على من سلم علي وأنا أصلي؟ فرد عليه بالإشارة، تقول: هكذا عليكم السلام، ما تقول عليكم السلام بلسانك لكن إشارة، ثم إن بقي حتى أنهيت صلاتك فرد عليه باللفظ، وإن انصرف فإنه تكفي الإشارة. ولكن هل تسلم على المصلي أو لا تسلم؟ ينظر إلى المصلح. قد يكون المصلي عامياً لو سلمت عليه وقلت السلام عليك رد باللفظ وقال عليكم السلام، وحينئذ ربما تبقى صلاته وهي لا تبطل إذا كان جاهلاً، لكن إذا كان طالب علم ويعرف الوقت وسلمت عليه فإنه يرد بالإشارة. الدليل أن الرسول أمر بذلك. رجل متزوج ثلاثا من النساء والجميع في بيت واحد. رجل متزوج ثلاثا من النساء والجميع في بيت واحد، كم يجب عليهم من الأضحيات؟ كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع من النساء ومات عنهم، وكان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وهذا إجابة مع الدليل. وعلى هذا فيكفي هذا الرجل الذي له ثلاث نساء، وإن زاد رابعة فلا بأس، يكفيه أضحية واحدة. هذا السائل يقول: أرجو التوضيح في مسألة التكبيرات في صلاة الجنازة، وهل هي تقضى؟ تكبيرات الجنازة تكون أربعة وتكون خمسة، وقد ورد أحاديث أوصلتها إلى السبع، لكن السابع لصحيح مسلم إلى الخمس، يكبر أربعا أو يكبر خمسا. والذي ينبغي أن يكبر الإنسان في أكثر أحيانه أربعا، وأن يكبر مرة أو مرتين خمسا لأجل أن يأتي بالسنة، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعلها على هذه الوجوه تارة وتارة لتكون فاعلا للسنة في جميع وجوهها. ولكن إذا جاء الإنسان وهو مسبوق بالتكبيرة، فإذا صادف الإمام بالتكبيرة الثالثة التي هي محل دعاء الميت، فليدعو الميت، يكبر ويدعو الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا. ثم إذا سلم الإمام فقد ذكر أهل العلم أنه يخير أي مسبوق بين أن يسلم مع الإمام أو يقضي ما فاته. فإن كانت الجنازة باقية وتمكن من قضاء ما فاته على صفته قضاه على صفته، وإن كملت الجنازة فليتابع التكبير أو يتابع ما بقي عليه من التكبير ويسلم. والمسألة ليس فيها نص في هذا، ولكن هذا اجتهاد من أهل العلم. ذكروا أنه مروي عن عائشة رضي الله عنها، ولكن بعد البحث ما عثرت عليه، فمن عثر على شيء في ذلك فليثبتنا به جزاه الله خيرا. هل يؤشر بيده في جميع التكبيرات؟ هذا السائل ورد أن عمر بن الخطاب كشف عن ساقي امرأة أراد الزواج بها، فهل هذا صحيح؟ ما أعلم هذا هل هو صحيح أم لا. هل يجوز أن يتصدق المرء بمبلغ 100 ريال وينويه لعدة أشخاص مثلا؟ نعم، يجوز أن يتصدق بدراهم وينويها لأبيه وأمه وأخيه، لأن الأجر كثير. فالصدقة إذا كانت خالصة لله ومن كسب طيب تضاعف أضعاف كثيرة، كما قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل لكل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكما سمعتم قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضاعف الشاة واحدة عنه وعن أبي بكر. هذا السائل صاحب مؤسسة تحت كفالته مجموعة من العمال، وفي انتقاله من مدينة إلى أخرى كان يصطحب بعضهم، وسار في سرعة السيارة ثم انقلبت السيارة ومات أحد العمال، وأرسل لأهله هدية كاملة، فهل عليه بعد ذلك كفارة أم أن الدية كافية؟ إذا ثبت أن الحادث بتفريط من السارق أو إفراط، بتفريط أو إفراط، هل تعلمون الفرق بين التفريط والإفراط؟ التفريط ترك ما يجب، والإفراط فعل ما لا يجوز. التفريط ترك ما يجب، مثل أن تكون السيارة تحتاج إلى تفقد ولكنه لم يتفقدها، قال إن المسافة قريبة وليس إلا الله الجزيل من نمشي، ويجب أن السيارة هل يتفقد. فحصل الحادث، ففي هذه الحال نقول إن الرجل إيش؟ مفرط، وكذلك لو قلت أن الرجل لم يضع علامات الإيقاع وعلامات الانطلاق في علامات ذلك قلت ما هي الإشارات لو مثلا طفعت الإشارات ولا طلقها نقول هذا الرجل مفرط لا مفرط لأنه فرط الواجب عليه. أما الإفراط فهو فعل ما لا يجوز مثل أن يحمل السيارة أكثر مما تحتمل. إيش هذا؟ إفراط ولا تفريط؟ إفراط لأنه تجاوز الحد وتحميل السيارة ما تحمل سبب صالح لأن تكون من الحوادث. ومثل أن يسرع سرعة غير قانونية وكأني بقلوبكم يجب فيها الإنكار على قول قانوني ولكن القانون إذا كان مستمدا من الشريعة فإنه من الشرع وسمه ما شئت إلا إذا كان يخشى من تسميته محذور فإنه كنا التسمية. والقانون بناء النظام ونظام ولاة الأمور واجب التنفيذ ما لم يرشد معصية لله. والدليل على وجوبه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن ولي الأمر؟ ولاة الأمور من الحكام والعلماء. العلماء ولاة الأمور في بيان الشرع والحكام ولاة الأمور في تطبيق الشرع وعلى كل من الصنفين مسؤولية عظيمة كما أن لهم حقا على العامة. رجل مر بالإشارة والإشارة الحمراء وتعني تعني لكنه تجاوزها فحصل حادث ماذا يسميه؟ مشرط ولا مفرط؟ ولا إفراط ولا تفريط؟ هذا إفراط لأنه فعل ما لا يجوز. طيب رجل وقف عند الإشارة لما أضاءت الحمراء وقف وقال إني أخاف الله ورجل آخر وقف وقال إني أخشى من 900 ريال أي من على الصواب؟ الذي قال إني أخاف الله لأن ولاة الأمور وضعوا هذه العلامات وهي علامات صامتة ناطقة ولا لا؟ صامتة ناطقة تشير بالإشارة هذه إلى قف وتشير بالإشارة الأخرى إلى استمر فهي إذن صامتة ناطقة. ولذلك أنا أقول الآن إن تجاوز الإشارة مع الإضاءة الحمراء يعتبر معصية لله لأنه مخالف لأوامر من؟ لأوامر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم بغير معصية الله. المهم القاعدة عندنا عشان تعرفونها لأجل أن تطبقوا ما يلزم من الحوادث إذا كان الحادث نتيجة لتفريط أو إفراط فعلى المتسبب له كفارة لله ودية لأولياء المقتول. الدية التي لأولياء المقتول بماذا تسقط؟ بعفو أولياء المقتول عنها. وهنا نقطة مهمة قد يكون الذي قتل بالحادث عليه دين فهل يجوز للورثة أن يعفو عن القاتل؟ انتبه لهذا لأن بعض الناس الآن يعفو ولا يخبر المحكمة بأن القتيل عليه دين والقاضي لا يعلم. والدية إذا وجبت فإنها من جملة مال المجلس تورث عنه، تورث عنه إرثا كاملا، ويؤخذ منها ثلثه، ويؤخذ الثلثان على الورثة إذا كان قد أوصف الثلث. وعلى هذا فلا يصح عقد الورثة إذا كان على القتيل دين، وإذا كان للقتيل أولاد صغار يصح العفو عنه. إذا كان الإرث منحصرا في هؤلاء الأولاد الصغار فإنه لا يجوز العفو. وأما إذا كان له ورث آخرون مرشدون فإن العفو يصح بحقهم دون حق الصغار. أقول إن الإنسان إذا كان هو السبب في الحادث ومات أحد بسببه فإنه يتعلق به حقان، حق للميت، حق لله، وحق لورثة الميت. حق ورثة الميت يسقط بالعفو، أما حق الله فلا يسقط إلا بالأداء. حتى لو عفى الورثة فإن الكفارة تبقى، ولو عفى الورثة عن الديانة فإن الكفارة تبقى، ويجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يجب أن يصوم شهرين متتابعين فإن فلا شيء عليه، إن لم يستطع فلا شيء عليه، لأن الواجبات إذا عجز عن الإنسان فإنها تسقط بالعجز. طيب وإن مات معه رجلان قام 14 و3 16 و4 8 ولكن هل يجب التتابع في الثمانية؟ لا، يجب التتابع في الشهر، فيصوم شهرين عن واحد وإلى حتى أن يستريح ثم يستأنف الشهرين شهرين الآخر. وهذا وبناء على ذلك يتبين الجواب عن سؤال السائل الذي مات معه هذا العامل، فإذا كان الحادث بغير إفراط منه ولا تخفيف فإنه لا يكون العامل فدية ولا يتجب عليه الإفراط. هذه السائلة تقول ما حكم إنزال الجنين لضرورة وخطورة قررها الأطباء، وحيث أنها لا تنجب إلا بعملية وقد أنذرت بعدم الحمل وقد أراد الله وحملت، فهل تنزله أفيدون جزاكم الله خيرا؟ إذا تحققنا أن هذا الجنين إذا بقي صار فيه ضرر أو موت على المرأة فإنه يجوز الإجهار لكن قبل أن تنفق فيه. ومتى تنفق فيه؟ إذا مضى له 14 أشهر. فإذا نفق في الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن إسقاطه يستلزم قتل نفس محرمة، وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعتاه عذابا عظيما. إذا سعى المعتمر قبل أن يطوف ثم طاف بعد ذلك فهل يعيد العمرة من جديد؟ إذا سعى المعتمر قبل أن يطوف ثم طاف فإنه لا يعيد إلا السعي فقط، وذلك لأن الترتيب بين الطواف والسعي واجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم، وإذا أخذنا عنه مناسكه فدعنا بماذا؟ بالطواف أولا ثم بالسعي ثانيا. فنقول لهذا أعد السعي، ولكن لو قال أنا تعبت في السعي الأول فالجواب أنه يؤذى على كعبه ولكنه لا يؤذى على خطأه. فيقول كيف تقول بذلك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل يوم الدين فقال له رجل سألت قبل أن أقول فقال لا حرج يوم العيد حجة الوداع قال له سعيت قبل أن أقول فقال لا حرج وهذه المسألة سعى قبل أن أقول أنت تقول أعد السعي والحديث يقول لا حرج فالجواب على ذلك أن الحديث إنما ورد في الحج والفرق بين العمرة والحج هنا أن العمرة مركبة من عملين لا ثابتة من ثلاثة أعمال لا رابع لها وهي الطواف والسعي والحلق وأما الإحرام السابق فهو للدخول فإذا اختل الترتيب بين الطواف والسعي صار الخلل فيها كبيرا وأما الترتيب بين السعي وطواف الحج فإنه إذا اختل لم يكن الخلل في الحج كبيرا لكثرة أركانه وأعماله هذا ما ظهر من هذه المسألة وذهب بعض التابعين وبعض العلماء إلى أنه إذا سعى قبل الطواف في الحج أو في العمرة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه متعمدا ذلك يعني تلاعب لأن أنا أعلم أنه موجود في حديث إسلام هذا الحديث هذا المعنى رواه أبو داود بسنة صحيح سعيد قبل أن أقول ولهذا حمله بعض العلماء الذين لا يرون جواز تقديم السعي في الحج على الطواف حملوا على أن المراد على أن هذا الرجل كان قادما فسعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة وهذا محمل الواقع ضعيف جدا لأن القارئ إذا سعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة احتاج إلى سؤال ولا لا لما تحكموه في الحج القارئ إذا سعى قبل طواف الإفاضة لا احتاج إلى سؤال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى وهو قال قبل أن يقول رواه الإفاضة فلا يحتاج إلى سؤال وظاهر في الرجل أنه سعى في نفس يومه سعى قبل أن يقول ما المقصود بكان في قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما ولعل في قوله تعالى لعلكم ترحمون المراد بكان فيما يتعلق بصفات الله عز وجل المراد بها بيان ثبوت اتفاق المخبر عنه بالخبر لا يكون عليكم هذا المراد به بيان ثبوت اتفاق المخبر عنه بالخبر وتأخذه لا أن ذلك كان من مبان فقوله تعالى عن نفسه كان الله وهو الرحمن ان يراد به تحققه الهموم بالمغفره والرحمه له ولكنها جاءت في لفظ كان الثابت على الموضوع الثالث ومثل تاتي لثلاثه معاني بالغفله والنصفه والتعليم أن يقول القائل لعل الله يرحمنا ويقبل منا هذا إيش؟ هذا رجل ومثال الإشفاق أخبرت بأن قريبا لك